ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، غرلا أي غير محسنين كما وجدوا. فقلت يا رسول الله، وينظر الرجل إلى عورة المرأة وتنظر المرأة إلى عورة الرجل نظرا. فقال يا عائشة إن الأمر أعظم من هذا، يعني الأمر هون الموقف أعظم من هو يلتفت إلى عورة أو في العورة، كل مشغول في شأن الداخل. أنا حقت عند كلمة في الحديث فانطلق منها قد لا تخطر على البال، كلمة الناس، يحشر الناس، أي ناس؟ كل ناس، من آدم إلى أن تقوم الساعة، كلهم في مكان واحد، في صعيد واحد، كلهم ينتظر الحساب، كلهم في أرض المحشر، هذا العدد المهول الفظيع الرشيد. أين أكون أنا في هذه النقطة؟ حالي، مكاني، حالي، هذا العدد قلت إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. هذا العدد الرهيب، أين مكاني فيه؟ وكيف حالي؟ ومسك ساحل. إنها أسئلة يجب أن تخطر على ذهن الإنسان المسلم، وقد سرقته الحياة سرقة وأخذته أخذا. نعم، إنه سباق، سباق أبو مسلم الحولاني رحمه الله كان إذا قام إلى صلاة الليل وقد ناهز 90 أمسك بعصا وجعلها إلى جواره، فإذا كانت قدماه ضربهما بالعصا. العيد ذهنة لمجد العصايا يتكي عليها ضربهما بالعصا. وقال أتريداني أن تقعداني في قيام ليلي بين يدي ربي؟ والله لأقفن عليكما ولأسحفن بكما على الحرب زحفا. أيحسب أصحاب محمد أن يستهلوا به من دونا؟ صلى الله عليه وسلم، أيها الأخ المسلم الكريم، سباق، سباق أعلنها الله أنها سباق. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سارعوا، سارعوا، أعلنها سباق عنوانه ارحموا الله ما لكم من إله غيره. ذلك هو التحدي الرئيس في حياة كل إنسان. هل تستطيع أن تعبد الله؟ صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود: تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخليفة، تعس عبد الدرهم والدينار. إن رسول الله أقر أن للدرهم عبد، وللدينار عبد، وللسلطة عبد، وللكرسي عبد، وللمنصب عبد، وللمال عبد، وللشهوة عبد، عبد لله عبد، عبد من أنت. إذا السؤال المهم الذي يجب أن يسأله المرء لنفسه، إن السباق كله في كلمة واحدة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوه إلها مشرعا وربا منعما. أين أنا في السباق؟ إذا السؤال أين أنا مكاني في السباق؟ أين عندما يؤذن للصلاة؟ أين مكاني في السباق؟ عندما أخلو بالله سبحانه وتعالى، أين مكاني في السباق؟ عندما ألفت كتاب الله، قرآن ربي، كيف أقرأه؟ أين أنت في السباق؟ احكم على نفسك من خلال هذا، ولا تغتر، ولا تقل أنا أفضل، ولا تقل فاسأل الله التيسير والمعونة فكله بفضله. قال ربك في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، فلا تتحقق إياك نعبد إلا بإياك نستعين. عبد الرحمن بن ملجم قال سيدنا علي بن أبي طالب: عبد الرحمن بن ملجم كان من أفضل قراء القرآن الكريم. عبد الرحمن بن ملجم لدرجة أن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين أرسل إلى عمرو بن العاص وكان وليا على مصر أن قرب دار عبد الله بن ملجم من المسجد حتى يقرئ الناس القرآن، ومع ذلك قتل عليه. انقلب على وجهه. أيها الأخ المسلم الكريم، سر السباق ولا تغتر، فإنما هي خطوات يسرها الله لك لا بحولك وقوتك. أيها الأخ الكريم، السؤال الآن حتى لا يضيع الوقت من تحت أقدامنا: كيف أصل؟ كيف أصل؟ إذا كما أقول دائما وأكدد وأكرر، إن الإسلام ليس دين عشوائية أبدا، إنما عشوائية منا. إن الإسلام دين نظام، إن الإسلام دين نظام وانضباط، دين خطوات مركبة منظمة نظمها الله رب العالمين. كيف أصل وأكون؟ أولا الخطوة الأولى أن تدرك أنك في سباق. إن كثير من الناس أو إن بعض الناس يعيش بحياته بعيدا عن الواقع الذي اراده الله فيه. نعم ان كثيرا من الناس لا يشعر انه في سباق الى الجنه وان الوقت ضيق. ان كثيرا من الناس مشغول جدا في قدر السباق. ابو موسى الاشعري رضي الله عنه وارضاه كان في اخر حياته اكثر اجتهادا من اولها. فقرر بنفسه فانما انت كلمت وان لك عذرا عند الله. قال شوف الكلمه احفظها من ابي موسى: ان الخيول اذا قاربت رحت مجراها اخرجت كل ما عندها، وانما بقي من عمري اقل مما مضى. إننا نريد أن نعيش بهذه النظرية. كل شاب، رجل، كبير، صغير، كله إنما بقي من عمري أقل منه. في شوق الوقت دليل في شوق. نعم إن أبا موسى الأشعري يعطي نفسه الجالسين بالساعات في المقاصد، بالساعات خلف تحليل المباريات، بالساعات امام التليفونات، بالساعات امام الشاشات. التحدث الذي يتلقن كده انت بتزاقب وبتزاحم على مكان النبي. نعم مطلوب منك في نقطه اخرى، مطلوب منك ان تضحي اولادك حلالا وأن تكتبهم وأن تعارضهم وأن تنفق عليهم. مطلوب منك أن تنتهي بهذا اليقين إلى أريدك أن تنسى أن مطلوبا أكبر منك أن ترضى مبادئ الجنة. عجبت إن الناس مشغولون جدا هذه الأيام في مسائل في الدنيا واضح جدا، ولا أرى نفس الانشغال في مكان في الجنة. مع أن مكان في الجنة أهم ولا بيتك في الدنيا أهم. اسكب وقت ودي على الانشغالات. ايها الاخ الكريم، ان كثيرا من الناس يبحث فعلا يبحث لكنه يبحث ويتعب ويكد في الطريق الخطا في مكان الخطا. ليست القضيه ان تدخل الشغل، ولكن القضيه توجيه الشغل الى المكان الصحيح. ان كثيرا من الناس يتعب في مكان الخطأ، يضيع عمره ووقته في مكان الخطأ. مثل أعمال كثرة، شوف ربنا إيه؟ فراغ، كثراب بقيعة يحتبه الظمآن ماء، والظمآن نسبة الماء ومش لم يكن يحتبه العطشان، الظمآن والظمأ فوق العطش. الظمأ شدة العطش. تعبير القرآن مختلف، كل كلمة في القرآن جاءت في معناها الذي لا تتخلف عنه. يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. ثم أغمض ووجد الله شدة. الظلمة الأشد. لكي أعظم أضمى أسوأ مفتحة في حياة اللاهي في الطريق الخطأ الغافل ووجد الله عنده. اتفاجئ بربنا، اتفاجئ انه رأى ربنا، ان قال الله اياك ان تفاجئ هذه المفاجأة. انتبه انت في سباق، هل انت اكثر في دماغك ام تجري في الطريق الخطأ؟ اذا اول نقطة انك تنتبه انك في سباق لا تدخل على ذلك. ثم ركز ولا تتخذ، ركز. إن من أعظم الآثار التي تصيب الإنسان في طريقه إلى الله عدم التكليف، أن يكون مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. متردد. يعني إيه متردد؟ هو يريد الجنة. فلو سألت أبو جنة، أنا أبو جنة لسه تخش الجنة ولا النار هيقول لك ايه؟ هيقول لك اخش النار ايه؟ ما خدها الدنيا واخر ايه يمنع يعني؟ القضية ان الكل يريد الجنة لكن في نفسي يريد اشياء اخرى. هو يريد الجنة يريد بيت اوسع وعايز عربية تتبع بالراجل ده مثلاً لو كون زوجة تانية ثانية وعايز فلوس عايز أقابل المسألة وعايز أسد كويس وأكل كويس وعيش كويس كل دي مصالح ماشي لا بس بشرط هل أثرت على إرادة الجنة فيك عقلك أو قصدك شتتت عقلك هي دي المشكلة أن تركز في هدفك الأعظم الجنة. إذن كما نقول دائما إن الانتفاع يأتي من كثرة الانتفاع. ثم تبص يمين شمال وراء قدام عينك زايدة هتقع على وشك. إن الانتفاع يأتي من كثرة الانتفاع. قال ربكم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه. لا تمدن عينيك ان الله حذر من مد العين فكيف بمن يمد يده ولسانه وقدمه. احبتي في الله ان اول خطوه في زوج الاجتماع ان تركز ركز ان هدف من اصل الجنه ما تلتفتش عنه ركز في صلاتك ركز في دينك ركز في امرك بالمعروف نهيك عن المنكر ركز في القران ركز في عباداتك ركز انك تريد الجنه ركز في هذا ولا تنسى ذلك وقفا في غلامك كما في صحيح مسلم ربيع بن كعب الاسلمي قال له رسول الله سبي يا ربيع نفسك في ايه قال أسألك مرافقتك في الجنة. يبقى ربيع ايه؟ قول يا ابني مركز كده عايز تقولها مركز أسألك مرافقتك في الجنة. شوف بقى التجديد قال له رسول الله أو غير هذا بل يؤيد من؟ قال لا غير هذا. هل أنا كل واحد يسأل نفسه كده وأنا بسأل نفسي معاك أنا مركز في الجنة أم لا؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد فأحبني في الله الخطوة الأولى ركز ولا تلتفت بعد أن تدرك أنك في سباق. الخطوة الثانية ابني ولا تخف. إنني كثيرا ما كنت أقف لماذا أمر الله بين الصفا والمروة بالسعة تلك المجد السعة. الخطوة الثانية إن السعي أمر مطلوب في حياتك مع الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة اليوم الجمعة فاسعوا سعى بسرعة. أما في الرزق تمشوا في منازلنا امشوا. طبعا احنا فين الآية في القبر أو النهر فجعلنا في الحياة جزاع يهواء. لذلك النتيجة تيجي عكسية، كل ما زادت هرولتك في الحياة مع بعدك عن الله كل ما زادت هرولتك. دي مسألة مستهجة، الله له قوانين لا يخرج. صح وجهك أخي الحبيب، اجري إلى الله ولا تحرم. قال الشافعي في كلمة جميلة، سيروا إلى الله عرض المكاثير فإن انتظار الصحة بطالة. سيروا إلى الله عرض المكاثير، فتنتظرش لما الوقت يهدم ولما الدنيا تنصر ولما يموت ولما يبقى عندي فراغ، لما لا الحلم يبقى افضل، لا لما فلوسي تبقى افضل، لا لما كمل تجاوز الوالد الاول، لا لما كون نفسي الاول. سيروا الى الله عرض المكاثير، زي ما انت كده اجري. ايوه اجري توجعني اجري. سيروا الى الله عرض المكاثير، لا انا صلاتي مش هي دي. لذلك لا لازم استنى لغايه ما اتقن الفرد، لا اعمل كده وتعدي ذات الفرد. لا انا قراني مش على المستوى المطلوب، ما ينفعش اقرا كده، اقرا كده متعلم. فيه الى الله عرض المكاتب على حالي اكفي، تحرك عرض المكاتب اشتكي. قال ربك في كتابه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهدوا فينا، انتبه الى معاني الايات. إن الهداية لن تأتي إلا بعد المجاهدة. جاهد الأول تأتي الهداية، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إن الله يريد الذين جاهدوا فينا، جهاد نفسك، نفسك تريد أن تنفع قوم الصلاة، نفسك تريد أن تأكل حبايب حرام، أمرها وانهاها. فإن عجزت عن أن تأمر نفسك وتنهاها فأنت عن طاعة أعظم الطاعة أن تأمر النفس وتنهاها عن شرع الله. فإذا أمرتها ونهيتها استقامت نفسك. أيها الأخ المسلم الكريم، إنه سؤال مهم، هل الطريق إلى الله ذات؟ هل الطريق إلى الجنة ذات؟ أبدا. إذا الطريق إلى الله صعب، حفت الجنة بمثالك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وحفت النار بالشهوات. إذا الطريق إلى الله صعب طبعا يحتاج إلى شعب، إلى شك، إلى عرض، إلى حب نفس، إلى معاناة طبعا. في مرام أحمد من حديث بلال بن رباح رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد وجدت في الله ولن يؤذى احد، وعذبت في الله ولن يعذب احد، اي كما لن يعذب احد. ولقد رايتني وبلالا 30 ما بين يوم وليله ليس لنا من طعام الا ما يوالي ابط بلال. يعني ليه كده بلال حقوق شويه مع شويه ميه، 30 ما بين يوم وليله صلى الله عليه وسلم. نعم حذرت ان تدخلوا الجنه، ولما يكون مثل الذين خلوا من قبلكم فاستبقوا البأساء والضراء والسجن. احنا في اهل مرحله يا ترى، والحمد لله البأساء والضراء والسجن، حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله؟ الا ان نصر الله في قريب. بعد هذه المراحل النصر، هذه النقطة لازم نؤكدها، النص التمكين له مراحل لابد أن تمر بها، والقفز على المراحل أكثر شيء في طريق الدعوة. خلق عدم تحليل الموقف ورؤيته رؤية سليمة من أكثر الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس. نعم احمل نفسك على طاعتنا حتى لا تطعها، لا تهاونها، احمل نفسك حملا على طاعة الله. سيروا إلى الله عرض المكاتب، واعلم ليس هناك وقت لليوم، ليس هناك وقت للتفاهات ولا للتفاهات، ليس هناك وقت للدعاء، ليس هناك وقت، انما اضاعه الوقت لجنه البصرين. السباق قائم، شيء لا ندري قائم، وهناك من يفرق اين انت اياك ان تخسر اهم سباق في حياتك فتعود بالندامه والحسره حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله. اخطر شيء، وكما قال عمر رضي الله عنه وارضاه: عجبت لجلد الفاجر وعجز النفس. اللهم انصر عيونه، تولى امرك، احسن طوافنا، اغفر للباقيات الصالحات اعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد لهما ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم انا نسالك قبل الموت توبه، عند الموت شهاده، بعد الموت روحا وراحه، اجعل اخر كلامنا في الدنيا لا اله الا الله، احيا عليها وامتنا عليها وبعثنا عليها يا رب العالمين. اسقنا من حوض حبيبنا شربه لا نظمأ بعدها ابدا، لا تحرمنا يوم القيامه من النظر الى وجهك الكريم. امين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم الكريمين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالأمس أول أمس مساء توفي إلى رحمة الله بإذن الله سبحانه وتعالى شيخنا الفاضل الشيخ أحمد سيد اليوم، الشيخ أحمد سيد رغم قد لا يعرف بعض الناس لكن له بيان بيضاء، وكان نحسبه والله حبيبه، كان عالما مخلصا وتعلمنا منه الكثير، اسال الله سبحانه وتعالى ان يرحمه. موضوع العالم في مصيبته ليست مصيبه واحده، العالم امن لاهل الارض، العالم نور يمشي في الارض ويعلم الناس ما علمه لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ان العلماء ورثه الانبياء، موضوع العالم مصيبته. المصيبة الأولى أن مات رجل صالح يعرف حكم الله، أما المصيبة الأعظم فمات عالم يعلم الناس الخلق. إن الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخلق، حتى الحوت في البحر يصلي يعني يدعو على معلم الناس الخلق، خاصة في وقت كما قلت منذ يومين، في وقت كثر فيه نباح يعني نباح المنافقين في الدعوة، أقول نباح وأنا أقصد هذه الكلمة، كثر فيه نباح الذين يضللون الناس عن دينهم لفلاسفة زائلة أو لدنيا ثانية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. أقول قولي هذا الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. وفقكم تراصوا اعتدلوا استووا بفخاخ المسجد عليه من جانب الخلافه.